بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس شرح كتاب زاد المستقنع، أسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا فيه الحق والصواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شروط البيع، شروط البيع سبعة، ذكر عددا من مناهي البيوع، ذكر عددا من مناهي البيوع الأخرى، مثل البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. قال المصنف أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، والدليل ظاهر، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المصنف رحمه الله تعالى قال أنه يصح النكاح وسائر العقود، والظاهر والله تعالى أن النهي في الآية معلل، وظاهر التعليل فيه ومقصود، وهو وش المقصود منه؟ مقصود منه السعي إلى ذكر الله وعدم الانشغال بغيره من العقود. لذلك الظاهر والله تعالى أنه غيره من العقود كالإجارة أو السلم أو الاستصناع أو غيرها أنه إيش لا تصح بعد نداء الجمعة الثانية. وحقيقة أنا أنبه إخواني جميعا، أحيانا يصير بعض الناس ربما يبيع مساوية كل شيء، ينبغي تنبيههم عند إذا بدأ الإمام، قبل أن يبدأ الإمام إذا أذن للصلاة بعد تسليم الإمام، فإنه ينبغي لهم أن يقوموا ويدخلوا المسجد، وينبغي لمن يدخل المسجد ينبههم أن يكفوا عن البيع. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. لاحظوا في هذه البيعات الشروط السبعة مكتملة ولا لا؟ شروط سبعة مكتملة، لكن مع ذلك لا تصح لأجل أنه باع بعد نداء الجمعة الثانية، يعني الوقت غير صحيح، الوقت غير مناسب لإجراء البيع. الأمر الثاني قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. البيع للعنب ما في إشكال، العنب معلوم والثمن معلوم، العاقدان جائزات تصرف صار عن تراضي ويقدر على تسليمه إلى آخر المشروط متوفرة. لكن كون البائع يعلم أن هذا الشخص يشتري العنب ليتخذه خمرا، فهذا يجعل البيع إيش غير صحيح، ويجعل هذا البيع محرم، وهذا داخل في قوله سبحانه: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولا سلاح في فتنة، كذلك نفس الأمر، الفتنة ينبغي إطفاؤها بين المسلمين. وش الفتنة؟ القتال بين المسلمين القائم على عصبية، القائم على عدوان، تشهي مال، منافسة على مال، أو عصبية قبلية أو ينكر، أو لطلب ملك وسلطان، هذه كلها من قتال الفتنة. أما الجهاد الشرعي المأمور به فهذا ما هو بداخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن وش الفرق بين الجهاد الشرعي وبين الفتنة؟ الجهاد الشرعي مأمور العبد المسلم بالدخول فيه وبالإعانة عليه، أما الفتنة فالمسلم مأمور بالكف عنها، لذلك القتال في الفتنة مذموم، والممدوح تركها وعدم المشاركة فيها، والواجب على المسلمين في قتال الفتنة إيش؟ أن يصلحوا بين الطائفتين في قتال الفتنة، وأن يثبطوا هذه الحرب، وأن لا يؤججوها ببيع السلاح ولا غيره. بخلاف الجهاد الشرعي الواجب على المسلمين أن يشاركوا فيه وأن يعينوا عليه وأن يساعدوا وأن يساعدوا فيه. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. العبد المسلم لا يدخل تحت ملك الكافر، العبد المسلم لا يدخل تحت ملك الكافر. وأخذ الفقهاء هذا الحكم من مثل قول الله سبحانه وتعالى: لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن هذا نوع من أنواع الرق، أن الرق هذا نوع من أنواع أو الاسترقاق نوع من أنواع العلو على المسلم، لا يقر أهل العلم أنه ما يجوز. طيب، لاحظوا أن البيع انتقال الملك ما في إشكال، انتقال الملك ما في إشكال، لكن لأن السلعة وهي العبد قد انتقلت إلى ملك من لا يصح له تملكها، واضح؟ دخلت في ملك من لا يصح له تملكها. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: إلا إذا أعتق عليه. يعني كان المصنف يقول إن المشكلة إيش؟ ما هي موجودة في البيع، البيع ما في مشكلة، المشكلة موجودة في أيوة في أثر البيع، أثر البيع، أما البيع ما في مشكلة، أثر البيع هو انتقال الملك، هنا المشكلة. فلذلك إذا كان الكافر ذا رحم وكان انتقال العبد إلى، في الحديث الشريف، من ملك ذا رحم إيش؟ عتق عليه. فإذا كان انتقال العبد إلى ملك الكافر يؤول إلى عتقه ما صار عندنا مشكلة في البيع، واضح؟ المسلم الكافر لا ينبغي للمسلمين أو في بلاد الإسلام أن الكافر يكون مالك للمسلم. طيب، إذا كان سيملك بطريق البيع، قلنا لا، البيع من حيث البيع ما في إشكال، لكن من حيث أثره لا يصح. طيب لو قال، طيب لو كان سيعتق عليه باعتبار أنه ذو رحم، نقول لا إشكال، لأن البيع هنا إيش؟ صار أثره العتق وليس أثره الملك. لذلك المصنف رحمه الله تعالى نبهنا بعد ذلك بتنبيه، قال إيش؟ وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. يعني كانوا يقول المشكلة ما هي في البيع، المشكلة هي في الملكية، في الملكية. فلذلك لو أن الكافر كان يملك عبدا كافرا فجاء العبد هذا وأسلم، نقول خلاص الآن ملكيتك إيش؟ ينبغي إيش؟ ينبغي أن تزال، ينبغي أن تزال. كيف تزال؟ إما بأن تبيعه، إما بأن تهبه، إما أي طريقة، أخطر طريقة، لكن لا تكفي لإزالة الملكية المكاتبة، لأن المكاتبة معناه أنه يبقى تحت الرق إلى أن تنتهي المكاتبة، واضح؟ والمطلوب هو إزالة الملك بعد إسلام هذا العبد. إذن هذه العبارة للمصنف رحمه الله تعالى: وإن أجبر، وإن أسلم في يدي أجبر على إزالة الملكية، تفيدنا أن المشكلة ما هي في البيع، المشكلة هي في الملكية. وهذا حقيقة يفيدنا فائدة، وهي أن البيوع أو التعاقدات إذا آلت إلى ملكية محرمة شرعا أو ممنوعة شرعا، فمعنى هذا أن هذه العقود إيش؟ التي أدت إلى هذه الملكية المحرمة ينبغي أن تكون ممنوعة. لاحظتم؟ طيب، ما الفرق بين بيع العصير ممن يتخذه خمرا أو بيع العنب ممن يتخذه خمرا وبيع العبد المسلم لكافر؟ واضح سؤالي؟ ما الفرق بين بيع العنب؟ ما وجود تشابه الفرق بين بيع العنب ممن يتخذه خمرا وبيع العبد المسلم لكافر؟ نعم، أيوة، أحسنت. طيب، أثر البيع للذمي الذي يصنع الخمر أنه سوف يتخذ من هذا العنب خمرا، فلذلك أنا أعين، الذي يبيع سيكون معينا. وهنا نفس الشيء، الذي يبيع العبد المسلم الكافر صار أدى إلى أمر محرم، واضح ولا لا؟ طيب، في فرق أساس بينهما، وهو أن ملكية الذمي ملكية الذمي للعنب الذي سيصنع منه خمرا، بحكم أنهم يقرون على ذلك في بلاد الإسلام، ملكيته مستقرة، ما في إشكال في الملكية، واضح؟ يعني هل يقال، هل المشكلة في بيع العصير من تأخذه خمرا أن الإشكال هو في تملكه للعنب؟ ها؟ إذن الإشكال ليس في تملكه للعنب، وإنما الإشكال، وإنما الإشكال في ماذا؟ في موضوع الإعانة، في عقد البيع نفسه، عقد البيع نفسه، لأن فيه إعانة صار فيه مشكلة، واضح الفكرة؟ لكن تملكه هو للعنب ما في إشكال، ولا يجبر على إزالة ملكه عنه. لكن لاحظوا في بيع العبد المسلم الكافر، لا، البيع هنا لا إشكال فيه، لكن أثره فيه فيه إشكال، واضح الفرق بين الصورتين؟ لذلك الصورتين هذه متشابهتين في الظاهر، متشابهتين في الظاهر، لكن بينهما فرقا، أنه بيع العصير أو العنب ممن يتخذه خمرا، هذا إيش؟ هذا بيع ممنوع، لأنه إعانة، لأنه إعانة. نعم، أين الظاهر والله تعالى دائما الأحكام الشرعية منوطة بغلبة الظن. احنا عندنا عدة مسائل حقيقة متعلقة بهذه القضية. أول شيء اليقين أو غلبة الظن أو الشك أو عدم العلم، هذه مسألة. الأمر الثاني قضية الاستخدام، أحيانا يقول الإنسان طيب أنا سوف أبيعه ممن يستخدمه غالبا في الحرام، يستخدمه غالبا في الحلال، يستخدمه غالبا في، أو لا أعلم ما يستخدمه غالبا فيه. إذن احنا عندنا في قضيتين، القضية الأولى رتب علمي أنا تتفاوت من جهل وشك وظن، وظن غالب ويقين، صح؟ الأمر الثاني رتب استخدام هذا السلعة. مثلا لو قال لك قائل يا أخي طيب الجوال هذا قد تبيعه الإنسان يستخدمه في اتصالات محرمة، تقول يا أخي صار إذا غلب على ظنك أنه بالفعل يستخدمه في استخدامات محرمة فما الحكم؟ ها؟ هل هو يجوز ولا لا يجوز؟ نقول تعال إذا كان الغالب عليه هو سوف يستخدم استخدام محرم، لكن هل الغالب عليه هل سيستخدم هذه السلعة 100% في استخدام محرم؟ جاءت هذه المسألة البيع العصيمة من تخذوا خمرا. نحن عندنا خلونا نقول نوعين من المدى الذي ننظر فيه، مدى العلم ومدى الاستخدام هو والاستعمال. ليش نحن نقول هذه القضية؟ لأن أحيانا بعض الناس قد ينزل هذه القضية في ماذا؟ فالشيء الذي يستخدم غالبا في مباح ويستخدم أحيانا في محرم، هذا ما ينطبق على كلام المصنف. ولو علمت أنا أنه أحيانا قد يستخدمه في محرم، واضح ولا لا؟ لو جاء إنسان وقال يا أخي تعال أنا يعني يغلب على ظني أنه هذا الجهاز مثلا سأبيعه على شخص سيستخدمه في محرم، طيب كم نسبة استخدامه المحرم؟ قال والله قد يقوم باتصالات محرمة فيه. طيب كم نسبة اتصالات محرمة هذه؟ ربما 1%، لكن 99% اتصالات أخرى مباحة، ويطالع في الساعة ويشوف الجوال ويشوف الرسائل مباحة، لكن في 1% محرم، هذا ما ينطبق عليه كلام المصنف، واضح؟ حتى لو تيقنت. إذن احنا عندنا جانبين في الإعانة، تحرير ضابط الإعانة حقيقة من المسائل التي تحتاج إلى تحرير وفيها إشكال كبير، يعني تحتاج إلى تحرير هذه القضية. لماذا؟ خصوصا في الأزمان المتأخرة، كل ما تأخرت الأزمان كثر اختلاط المصلحة بالمفسدة، كثر اختلاط المصالح بالمفاسد، يعني واختلاط الحلال بالحرام. لذلك يجيك شخص مثلا يقول يا أخي وش حكم أني أجر مثلا المحل هذا مثلا لحلاق مثلا؟ الظاهر مثلا من مثل هذا التأجير أنه جائز، إلا لو كان هذا الشخص بالفعل فقط متخصص مثلا، تقول والله في حلق اللحية، تقول لا هذا ما يجوز، لكن لا، إذا كان هذا الشخص يحلق الرأس مثلا ويحلق الشنب وعنده زبائن يطلبون حلق اللحية، الظاهر الله تعالى من هذا مثل أن هذا لا يحكم عليه بالتحريم اللي هو تأجير المحل له. بعض الناس يسأل يقول والله وش حكم تأجير المحل بقالة مثلا وقد يبيع فيها دخان، أو أنا متأكد يقينا أنه سيبيع فيها دخان، تقول إيش؟ تقول الغالب فيها الحلال والدخان هذا محرم، لكن الغالب الحلال وإن تيقنت أنه سيبيع فيها دخان الظاهر الآن التأجير عليه جائز. طيب لو قال يا أخي أبا أعطيه ستاند، هذا الستاند كذا في الدكان مخصص للدخان، نقول لا هذا ما يجوز. لماذا؟ أيوة، لأنه تمحض للجانب المحرم. واضح الفرق بين هذه القضيتين؟ ها؟ أي مثلا قال والله سوف أبيع جهاز صوتيات، نقول تعال يستخدم في كذا وفي كذا، هل الغالب جهاز الراديو مثلا؟ قال والله في أخبار وفي كذا وفي كذا وفي موسيقى، خلاص في الاستخدامات هذه، فالظاهر مثل هذا والله تعالى ميش أنه جائز. إيش؟ ما هو بالظاهر هذا أصلا قاعدة درء المفاسد، أحيانا يفهمها بعض الناس أنه درء المفاسد مطلقا، ما هو بالصحيح، هذه القاعدة مقيدة عند التساوي، عند التساوي. لذلك يعني إذا كان غالب استخدام الشيء مباح فالظاهر الله تعالى ميش أنه لا إشكال، أنه لا إشكال فيه. نظر إلى استعمال الدش، استعمال الدش مثلا إيه أحسنت، لو قال قائل أنه والله مثلا أنه غالب الاستعمال الدش مثلا في أمر محرم، نقول هذا ما هو بالظاهر، هذا والله ما هو بالظاهر، لأن حتى بعض القنوات مثلا ما هو بالضرورة أنها متمحضة للحرام، واضح ولا لا؟ وإن لم تكن هي من ضمن القنوات مثلا الإسلامية وغيرها لا يعني هذا أن نقرها، لا، بل أن ننكر والله حتى الموسيقى لو هي دقيقة، لكن ليس معنى هذا أنه كل هذه القناة محرمة، لا، القناة هذه فيها أخبار وفيها مثلا جائزة وفيها مثلا أشياء وثائقية جائزة، فيها كذا وفيها موسيقى محرمة وفيها أفلام محرمة، فهذه إيش؟ فهذه الظاهر الله تعالى مثل هذا الأمر. لكن لا شك أنه لو الإنسان تمحض محله لبيع الأقمار هذه المباحة أو المتخصصة فقط في القنوات الإسلامية لكان هذا، لكان هذا خيرا وأتم. ها؟ إيه هذا الظاهر، نعم. طيب الشاهد أن هذه القضية مما يحتاج إلى تحرير، وقلنا أن فيها نوعين من المدى، مدى ينظر فيه للاستخدام ومدى ينظر فيه إلى درجة العلم. في سؤال نسأل وهو لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام هنا قال ولا يصح ولا يصح، ليش ما جعلها ضمن شروط البيع؟ ها؟ لأن الشروط لماذا فرق قال هذه الشروط وهذه الشروط؟ يعني هناك نهى عن الغرر وهنا نهى عن بيع بعد نداء الجمعة الثانية، وهناك لا يصح وهنا لا يصح، واضح السؤال؟ هناك يقدح في أحد الشروط. طيب وهذه؟ لا هذه ما هي بشروط، هذه مقاصد الظلم والربا والغرر، لكن الشرط التراضي، الشرط العلم بالمبيع، الشرط العلم بالثمن وهكذا، هذه شروط. طيب طبعا بالمناسبة في ملحظ أنه هذا المراد إذا اكتملت الشروط، يعني ليس المراد لا يصح البيع وهو لا يعلم الثمن، لا، المراد الشروط مكتملة ولا يصح. ها؟ نعم، لا، الثانية قال لا يصح، لا يصح، ما قال لا يجوز، قال لا يصح، وش معنى لا يصح؟ يعني العقد باطل. علوم يعني الاختلاف شكلي، بمعنى أنت آخر تقدر تقول الشرط الثامن بعد الشروط السبع، الشرط الثامن أن يكون البيع في وقت غير منهي عن البيع فيه شرعا مثلا، فلا يصح البيع بعدين. الشرط التاسع أن لا يكون غرض البيع الإعانة على الإثم والعدوان أو كذا. الشرط العاشر أن لا يكون أثر الملك هو تملك، ما جاء في القرآن والسنة أن الشروط سبعة، يعني ما جاء في القرآن والسنة الشروط سبعة، بل بعض هذه الشروط احنا قلنا أنه عند المصنف رحمه تعالى إيش بعضها ينقسم شرطين، وبعضها أصلا شرط غير صحيح، مثل ما انتقدناه في شرط الملك قلنا أنه يعني فصل فيه تفصيلات يعني ما وافقنا فيها كلها، أو أن أجلنا هذه في نشاط قلنا سوف نتكلم عنه لاحقا اللي هو شرط الملك. طيب فالشاهد أنه يعني قضية تصنيفها أنها الشروط سبعة هي قضية تصنيف شكلي، ربما عند المصنف رحمه الله تعالى يعني لو جاء قائل وقال بالمناسبة هل هذه الشروط كذلك متفق عليها، مو بالضرورة المتفق عليها كلها، وهذا حقيقة يستدعينا إلى تكليف كلفناه قبل فترة وهو حول الشرط الرابع شرط الملك. قلنا في شرط الملك وش قلنا فيه؟ قلنا المصنف جعل هذا الشرط مشتملا على أمرين، واحد الإذن بالتصرف للعاقد وتكلمنا عن تصرف الفضولي، الشرط الثاني اللي هو إيش الإيش الملك في حق البائع الذي خرجت منه السلعة، صح ولا لا؟ أن يكون، لاحظوا أن المصنف رحمه تعالى قيد هذا بالبائع، لكن المشتري ما جعل من ضمن الشروط أن يكون مالكا للثمن، لاحظتم ولا لا؟ وهذا مبني على ماذا؟ تفريق المصنف رحمه تعالى أصلا تبع للمذهب بين البيع، بين شروط المبيع وشروط الثمن. احنا قد صححنا انه لا فرق بينهما والله تعالى. طيب هل الصحيح انه يشترط الملك للبائع الذي خرجت منه السلعه، او انه يصح ان يبيع ما لا يملك؟ اتفق اهل العلم على انه الشخص لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك اذا كان معينا، معينة يعني لا يجوز أن أبيعك عين لا أملكها لصالح نفسي، أبيعك عين لا أملكها بمعنى أني أقول أبيعك أنا أبيعكم جوال حذيفة، أبيعك جوال حذيفة مثلا، أنا ما لا أملك جوال حذيفة. طيب هل يجوز لي أن أبيعه نيابة عنه وهو لا يعلم؟ قلنا هذا تصرف فضولي، والصحيح إيش؟ أنه موقوف على الإجازة. طيب هل يجوز أن أبيعه لصالحي أنا؟ هذا بيع ما لا أملك، وقلنا أن هذا نوع من العدوان أن الإنسان يبيع. طيب هل يجوز لي أن أبيع ما لا أملك إذا كان على جهة الوصف؟ معنى أقول لأنس أقول والله أنا سوف أبيعك مثلا جوال آيفون 7 شاشة كذا وشريحة 64 جديد بالكرتون وأنا لا أملكه بعد، قال اشتريت، لا أنا أبيع تصرف لنفسي، الإجازة لا تأتي هنا، الإجازة دائما في التصرف عن الغير الذي ليس عندي منه وكالة، الآن أتصرف لنفسي. فقلنا لو أني بعت جوال حذيفة الآيفون كذا كذا كذا ما يجوز لصالح نفسي، لأن هذا عدوان على مالي. طيب وش حكم أن يبيع على جهة الوصف ما لا أملك؟ احنا كلفناكم حقيقة قلنا راجعوا شوفوا الدكاكين، شوفوا المحلات هل هم دائما يبيعون ما يملكون ولا ما لا يملكون؟ يحصل أنهم يبيعون ما لا يملكون على جهة الوصف وليس على جهة التعيين، يقول لك هذا نموذج تبغاه؟ قلت نعم أبغاه، وهذا الثمن، وش يسوي؟ يروح عند جاره ويجيبه يشتريه ثم يعطيك. الآن هذا لما عقد البيع باع ما يملك ولا ما لا يملك؟ ما لا يملك، لكنه على جهة الوصف. على طريقة المذهب يمنعون هذه الصورة، على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يمنع هذه الصورة، يقول لا يصح له أن يعقد عقد البيع إلا وهو مالك. والصحيح والله تعالى جواز هذه الصورة، إذا كان البيع على الصفة فلا يشترط الملك مثل الثمن، إذا كان الثمن موصوفا نقدا ما يلزم أن يكون مالك له الآن. يعني لو قال أبيعك الجوال هذا بمئة ريال قلت أنت قبلت المئة ريال، لما قلت لك ادفع الآن اشتريت وأنت ما تملك المئة، لما قلت لك ادفع قلت أقول لعبد المولى مثلا أقول له ادفع 100 ريال، فتش جيبه قال ما عندي، أستلف من أنس 100 ريال وعطاني إياها. في إشكال؟ طيب الإشكال وقت الشراء ليس مالكا للثمن. لذلك الصحيح والله تعالى أن نقول مبنى التفريق بين شرط الملك وعدمه ليس هل هو بائع ولا مشتري، ليس كون هذا مبيع ولا ثمن، ما يفرق إذا دخلت الباء هنا ولا هنا، وإنما الفارق هو هل هذا الشيء معين ولا موصوف، هل هذا الشيء معين ولا موصوف. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. نتابع الحديث، كنا قد طرقنا قبل الأذان لمسألة ألا وهي مسألة اشتراط الملك الشرط الرابع، وقلنا هل يجوز للإنسان أن يبيع لنفسه شيئا لا يملكه، وليس يبيع ملك غيره للغير، بيع ملك الغير للغير لصالح الغير هذا تصرف فضولي بدون إذنه، أما إذا أذن فهذا تصرف وكيل. أما إذا كان الإنسان يتصرف لنفسه، بمعنى كيف صورة أن الإنسان يبيع لنفسه ملك غيره؟ مثلا سمعت أنه مثلا عند فلان من الناس عنده أرض ويرغب ببيعها 100,000، وسمعت في مجلس آخر فلان من الناس يرغب أنه يشتري هذه الأرض 120,000، فما بعت أرض فلان لصالحي هو 120,000، لا قلت يا خلاص أنا ببيعك الأرض 120,000. يسأل يقول هذه الأرض لك، أقول إن شاء الله أنها لي خلاص، فهذا الآن صرت بعت ما لا هذا لا يجوز. ثم بعد البيع هذا أروح أشتري الأرض، طيب ليش ما أشتريها من قبل؟ لأنه يمكن أشتريها وما يوجد بائع فأبيعها قبل أشتري، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه في عين معينة، إذا ما باع لي ذاك الشخص خلاص ما عاد أقدر أملكها، ولأن هذه العين المعينة التصرف فيها عدوان على ملك الغير، إلا إذا كان لصالحه هو يجوز، يجوز إما وكالة أو فضالة كما صححنا ورجحنا في حينه. طيب ما هو الشيء الذي يجوز بيعه بدون ملك؟ الشيء الموصوف في الذمة. كيف؟ أقول أبيعك رطبا أو أبيعك جوالا أو أبيعك سيارة بهذه المواصفات، أو أبيعك بلاط أو اسمنت بهذه المواصفات، ثم بعد أن أبيعك أشتري من فلان ولا من علان ولا من غيره متوافر في السوق، لأنه موصوف في الذمة وليس بيع عين معينة خاصة بفلان، وإنما الموصوف في الذمة. ونحن قد فرقنا في أول درس وثاني درس وثالث درس في مسألة الموصوف في الذمة والمعين، هذه قضية مهمة ينبغي أن نستحضرها دائما في كتاب البيع. ومثاله بيع السلم، بيع السلم أن تدفع الآن 100 ريال أو 1,000 ريال في مقابل أن المزارع يسلم لك بعد سنة أو في موسم الصيف، جزاك الله خير، يسلم لك في موسم الصيف أو في موسم الرطب يسلم لك 10 كيلو من الرطب أو 100 كيلو من الرطب أيا كانت، هذا بيع السلم. فبيع السلم هو بيع لما لا يملكه المزارع في هذه اللحظة، وإنما متى سيوجد عنده؟ بعد سنة، ويسلمني بعد سنة. ذكرنا أن طريقة المذهب والمصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الإنسان يبيع ما لا يملك سواء كان عين أو صفة، العين لا يجوز عنده مطلقا، والصفة لا يجوز إلا على جهة السلم، ويقولون إن السلم استثناء. طريقة المصنف رحمه الله تعالى يعتبر أن السلف أو عقد السلم أو السلف يعتبره عقدا استثنائيا من بيع ما لا يملكه الإنسان. والصحيح والله تعالى أن بيع السلف أصل وليس استثناء، أصل وليس استثناء، وأن البيع على الصفة جائز سواء كان على صفة السلم أو على صفة البيع، سواء كان الموصوف في الذمة حاضرا أو مؤجلا لا إشكال فيه، مثله مثل الثمن، مثله مثل الثمن. ومن تطبيقات هذا البيع اليوم في واقعنا المعاصر، وأنا حقيقة ذكرت لكم في التكليف السابق قلت مروا على الدكاكين وتأملوا وشوفوا كثيرة، يعني مثلا إذا ذهبت إلى صاحب البلاط أو السيراميك، إيش عند صاحب السيراميك؟ عنده نماذج. طيب هل هو يملك من كل نموذج من هذه النماذج 100 متر مربع؟ هذا معناته لازم يكون وراه مستودعات، لكن هو يملك نماذج فتقول أنا أبغى هذا، قال خلاص كم تبغى منه؟ قلت 100 متر. يقول لك خذ الفلوس، ها يقول لك إيش؟ يقول لك هات الفلوس خلاص، وهذه الفاتورة استلم، متى تبغى يجيب لك؟ بكرة أو إلى اليوم، ولا يقول خلاص إذا معك سيارة تحمل تعال معي أوديك المستودع. طبعا أنت تشعر من الكلام أنه مستودع هو، لكن في واقع الأمر هو إيش؟ هو مستودع المزود، لأنه مثلا هذا السيراميك اللي موجود هنا الخمس حبات هذه من مزود اسمه شركة ألف، والخمس حبات اللي هنا من مزود شركة باء، والمزود اللي هناك من شركة جيم. لأنه لو تملك من كل واحدة 100 متر مربع وقلنا له لازم تتملك أول شيء ثم تبيع للناس، فمعنى ذلك أنه بيخسر، بيتملك من هذه كله بعدين فين يحطها المستودعات هذه؟ وكيف يتملك هذه كلها وما يدري من اللي يشتري، صح ولا لا؟ لكن هو يحط هذه النماذج. فإذا قلت اخترت هذا النموذج طلع معك السيارة وراح على مستودع نموذج شركة ألف، وإذا قلت لا أبغى من النموذج اللي هناك قال تعال أنا أطلع معك السيارة نروح نحمل المستودع، وراح معك إلى مستودع نموذج باء، وهكذا. واضح الفكرة؟ والآن لما باعك ولم يكن يملك، أحيانا نفس الشيء تروح تشتري مثلا من شركة جوالات أو محل جوالات، تقول أبغى كذا، يقول لك طيب محلات السباكة، الكهرباء، أدوات البناء، الإسمنت إلى آخره، يقول لك طيب، وبعدين إيش سوي؟ أما يجيبها من السوق ولا يقول تعال حمل معي. الثلاجات، الكهربائيات، المكيفات إلى آخره، محلات اللي تبيع الإلكترونيات، مو معقول أنه يتملك من كل ثلاجة ومن كل مكيف موجودة عنده في المعرض عشرات، كان كل واحد عنده إيش؟ مستودعات تالفة هذه السلع من كثرة إيش؟ من كثرة بقائها في المستودعات. لكن المورد الرئيسي ما عنده مشكلة في بقائها في المستودع، وليش؟ لأنه هو عارف كم السحب اللي موجود في السوق عموما، لكن ما يفرق معه أن فلان هذا سحبت عنده من فلان ولا من فلان ولا من فلان ولا من فلان. لكن أبغاكم تتخيلون أن كل واحد من فلان وفلان وفلان هذه تملك نفس الكمية هذه، مشكلة هذه. لكن مستودع واحد مالكها في السوق ويورد للجميع، وهذا المستودع عارف أنه والله سوق جدة يستهلك مثلا 100 ثلاجة في اليوم مثلا، هو المصنع مثلا، ويتنافس فقط مع مصنع آخر أو مستودع آخر. لكن المحلات اللي تبيع فوق 30 محل 20 محل، هذا يبيع 5، هذا يبيع 1، هذا يبيع 10، ما تفرق. فلذلك هذه المسألة منتشرة انتشار كبير جدا، منتشرة انتشار كبير جدا، ولا تتأتى إلا ولا يتأتى لا تتأتى هذه المعاملة مع القول بتحريم بيع الموصوف في الذمة إلا على طريقة السلم، والدليل يسند هذا، والدليل يسند هذا. نعم، يعني لا يوجد من البيع على الصفة من حديث صحيح صريح يمنع من البيع، يمنع من البيع على الصفة لشيء لا يملك الإنسان. طيب نخليه بعد هذا، نعود إلى هذه المسائل التي ذكرها المصنف. أنا ذكرت لكم قلت لماذا لم يجعلها ضمن الشروط، نقول هذا وارد ما في مانع، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. لو أراد شخص أن يقول الشرط الثامن أو التاسع، إحنا أضفنا شرطين سابقا ولا لا، وحذفنا شرط الملك في الموصوفات، يعني صلحنا بعض التعديلات السابقة على الشروط السبعة، وذكرنا أن العلم بالمبيع والعلم بالثمن طريقهما واحد، وأنه لا يحتاج فيها إلا لما يزيل الغرر الذي يسبب النزاع، وأما اللي هو الغرر اليسير والغرر الذي لابد منه أنه جائز. وأما طريقة المصنف رحمه الله تعالى في المحاذرة من وقوع أدنى غرر فهذه طريقة يعني مشينا على خلافها، يعني هذه تعديلات على الشروط السابقة التي قد ذكرناها في شروط البيع. طيب لماذا لا نقول إن الشرط الثامن أن يكون البيع في غير الوقت اللي هو نداء الجمعة الثاني؟ شكليا لا مانع منه، لكن لماذا لم نقل إنه الشرط الثامن؟ أحد عنده يعني تسبيب؟ يعني من الناحية الشكلية ذكرنا أنه لا مانع، هذا شرط من الشروط أنه يكون بعد ألا يكون بعد نداء الجمعة الثاني. نعم، الشروط السبعة، طيب مخاطب بالنداء لأنه في بعض يعني في بعض الأحوال دون بعض. طيب لا بأس، وجد معلم أحسنت، اللي هو قد أفضل من أن نسميه شرطا، اللي هي أن نقول يشترط الشرط الثامن أن يكون البيع في غير نداء وقت نداء الجمعة الثاني إذا كان ممن تجب عليه الصلاة، هذا يمكن نقوله شرط ثامن. لكن أفضل من هذا شكليا أن نقول إنه مانع. ما الفرق بين الشروط والموانع؟ الشروط والموانع نفس الشيء، اللهم أن الشرط إذا وجد إذا انتفى لم يصح الشيء، والمانع إذا وجد لم يصح الشيء. فلذلك لو قلنا مثلا إن من شروط البيع إيش؟ العلم بالثمن، ولو قلنا من موانع صحة البيع إيش؟ الجهل بالثمن. واضح؟ من موانع الصحة. طيب متى يحسن بنا استخدام الشروط ومتى يحسن بنا استخدام لفظ الموانع؟ إيه الموانع في الأشياء القليلة النادرة، بدل أنك تعبر بعدم أنك تقول مانع، لأنه البيع بعد نداء الجمعة الثاني هذا وقت كم مدته؟ يمكن نصف ساعة إلى حين انقضاء الصلاة. فالبيعات في غيره من أوقات ما فيها مشكلة، فلذلك قال إيش؟ جاء بلفظ ولا يصح. لو جاء بلفظ الشرط لا إشكال، لو جاء بلفظ لا يصح لا إشكال، لو جاء بلفظ الموانع، موانع صحة البيع أن يكون في وقت منهي عنه فلا إشكال كذلك إن شاء الله تعالى. المهم عندنا أن نحرر دائما مسألة أن والله هل يبطل البيع أو لا يبطل البيع. طيب طيب انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى مسألة أخرى، قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الجمع بين العقود جائز، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الشروط في البيع بعد قليل أو في درسنا القادم أنه يرى منع اشتراط عقد في عقد. ما صفة الجمع بين العقود؟ ما صفة الجمع بين العقود؟ بمعنى أنه يكون هناك عقدان في شيء واحد، مثلا يجمع بين بيع وصرف. كيف؟ أعطيك مثلا 100 ريال وأعطيك 200 ريال وأشتري منك مثلا جوال ب100 وأقول 100 هذه أبغاها مثلا دولارات، هذا جمع بين بيع وصرف. طيب صورة أخرى، الجمع بين بيع وإجارة، مثلا الإنسان الذي يستأجر غرفة فندق مع الإفطار، مع الإفطار، الآن هذا بيع وإجارة ولا لا؟ إذا صار مع الإفطار صار إجارة للغرفة وبيع للطعام، إذا صار قال لا بدون إفطار فمعنى ذلك أنه إجارة مجردة فقط، صح ولا لا؟ وقد يقول قائل لا، أنه مثلا في الغرفة مثلا بعض الأشياء التي يستهلك الإنسان يأخذها معه، مثلا في الغرفة مثلا علبة موية مثلا ولا مناديل ولا إلى آخره، ولا هذه تابعة يعني يقع عليها لفظ بيع كأنها وارد هذا. طيب جمع بين بيع وإجارة، نقل خطوط السعودية التذكرة، وش هو بيع ولا إجارة؟ ها هو إجارة باعتبار أنه معاوضة على منفعة النقل. طيب لو قال لك قائل يا أخي أنهم يقدمون وجبة وأن هذه الوجبة ينطبق عليها البيع، نقول لا بس جمع بين بيع وإجارة في عوض واحد، التذكرة يقول لك مثلا إلى من جدة إلى الرياض ب300 ريال، خلاص هذه متضمن فيها إيش؟ النقل والأجرة، النقل والوجبة. طيب مثال آخر، طبعا لماذا نحتاج أيها الإخوة؟ قال يقسط العوض عليهما. طبعا المصنف رحمه الله لم يصحح الجمع بين البيع والكتابة، وهذا له يعني معنى آخر غير معنى الجمع بين العقود، لأنه يقول أنك إذا كاتبت العبد فإنه لا يزال عبدا، ولا يصح لك أن تبايعه لأنك تبايع نفسك مع نفسك، لا يزال عبدا لأنه مال لك ولا تزال تبايعه. على المهم هذه مسألة خلافية، هل يملك العبد أو لا يملك، وهل يصح أن يبايع الإنسان عبده أو لا يصح أن يبايع عبده، وهل يقع الربا بين السيد وعبده أو لا يقع. هذه مسألة يعني ليس مقامه هذا المقام ولا تفصيل هذا التفصيل، يمكن خصوصا أنه الآن يعني انتهت مسائل العبيد والرقيق، لكن قد يكون هناك مسائل لها تأثير في قضايا الملكية والتعامل مع الشركات التي يملكها الإنسان أو الشركات التابعة الشركات الزميلة، هذه يمكن نرجعها إلى أبواب الشركات لا مانع لها. لكن الآن الجمع بين عقدين يصح الجمع بينهما. لماذا حرص المصنف على تقسيط العوض عليهما؟ قال يقسط العوض عليهما. كيف يقسط العوض عليهما؟ ولماذا نقسط العوض عليهما؟ لو قال لك قائل يا أخي مو بلازم خلاص تذكر من جدة إلى الرياض 300 ريال، مو بلازم أنه نتفق أنه 290 حق النقل وعشرة حق الوجبة، لازم ولا مو بلازم؟ مو بلازم، واضح ولا لا؟ وش رأيكم؟ ها؟ أيوة أحسنت، أثروا عند النزاع. لو صار نزاع مثلا لم يقدم الوجبة أو الوجبة كانت تالفة، من حقك أنك إيش؟ مثلا تطالب بقيمتها. مثلا في قضية الغرفة الفندقية، لو اليوم الثاني قالوا والله المطعم عطلان ما في إفطار، فمعنى ذلك لك حق أنك تطالب. قال يا أخي طيب ما اتفقنا إحنا أنه الآن استأجرت الغرفة مع الإفطار ب120. طيب هذا الشخص قال خلاص الآن أعطوني حق الإفطار ما دام مطبخكم هذا عطلان، أنا بروح أفطر برا، فأعطوني 50 ريال للإفطار. قالوا يا أخي الإفطار سندوش بيض ومع جبنة سندوشتين 5 ريال، وإكرامية لك بنزيدك واحد شاي معها بالحليب، فهذه 7 ريال. ليش تطلب 50 ريال؟ واضح؟ أيوة. نحتاج إلى المسألة الثانية وهي كيف نقسط العوض عليهما. هذه المسألة ترى مرت بنا في مسائل تفريق الصفقة، ولكن حقيقة أخذناها مستعجلين مسألة تفريق، وأخونا عمار قد قال يعني أنه لا رغب بعد الشرحة، أخذناها مستعجلين لأنها كانت قرب الإقامة، لكن لا مانع أنه الآن نفصل طريقة تفريق الصفقة. لو جاء صاحب الفندق، لو جاء معلش صاحب المستأجر الفندق وقال أليس المرجع في هذا إلى السوق، ودائما ما دام اختلفنا وكذا نرجع، قلنا طيب ارجع للسوق، قال شوف الفندق هذا بنفس مواصفاتكم ونفس مزاياكم ونفس مطعمكم، المطبخ نفس المطعم وكذا، ويقدم الإفطار ب50 ريال، فيقول بناء عليه يجب أنكم تعطوني 50 ريال قيمة الإفطار الذي فوتتموه علي. واضح؟ وش رأيكم في هذا؟ أليست هذه هي الطريقة الصحيحة؟ ها؟ اللي يقول الطريقة الصحيحة شوف يرفع يده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب اللي يقول الطريقة الخاطئة، إن هذه طريقة خاطئة، ها؟ ما رفعت لا أول ولا الثانية. اللي يقول هذه طريقة خاطئة، أيوة ليش طريقة خاطئة؟ ها حسين، طيب سأل عند جاره فقال يا أخي إذا كنتم، أخونا الكريم يقول لا يصلح هذا لأنه هم باعوه إفطار مع الغرفة. طيب سأل عند المطعم الذي بجواره قالوا بالفعل حنا الإفطار اللي جينا من برا 50، لكن نزلاء الفندق نعطيهم الإفطار 45، فهل له حق أن يطالب الآن بقيمة الإفطار 45؟ اللي كانوا قالوا أول هذه طريقة خاطئة الآن يقولون صح ولا لا؟ طريقة صحيحة؟ خاطئة كذلك؟ الشيخ القرني أبى علينا أنها صحيحة. نفس الفندق اللي هو فيه؟ الفندق اللي هو فيه قال 7 ريال، قال بعطيك سندوتشين بيض مع الجبنة وشاي. هو طبعا يبغى يقلل. نعم ايه لو ما فيه قالوا الا بس بالفطور بس. العرف هنا سأل الفندق اللي جنبه قال 45. هاي شيخ القرني الشيخ حاسم. ها يعني يرجع الى قيمة هذه 45 تمثل من قيمة الإيجار الأصلي. كم قلنا الإيجار الأصلي؟ 120 تمثل الثلث تقريبا، أو 40 تمثل الثلث. يأخذ 40 يعني؟ ما يبغى يوفر إفطار، هو خلاص ما يبغى الدراهم ذهي. قال أنا أخذت إفطار من عندك أنت، ما دام مو من عند غيرك. الحين معليش لو واحد راح استأجر في فندق أخذ إفطار في فندق إنتر كونتيننتال، هو أصلا إفطار كذا الحالة بمئتين ريال، مدري 100 ريال. أي فجاء صاحب الفندق قال والله المطعم الشيف مريض وما أدري إيش والمطعم قفل وما في، قالوا تبغى نوفر لك فندق شو اسمه ده إفطار من البوفيه جنبنا. طبعا بيقولوا لا، صاحب بيقول لا ما أبغى. هو ليش يعني ليش الواحد دفع هذه القيمة في الإفطار ولا في الغرفة؟ ليش؟ عشان الفندق، عشان اسم الفندق، صح ولا لا؟ مو عشان يعني مو عشان يشبعونه، لا بيشبع بريالين ولا لا؟ هنا ها. طيب ركزوا معنا يا إخواني، ركزوا معنا، هذه ترى مهمة. المفترض أننا قد أخذناها في تفريق الصفقة، لكن للأسف يعني أنا شرحتها بسرعة لأن الأذان الإقامة عاجلتنا ذلك اليوم. إحنا حقيقة في إشكالية عندنا في كتاب البيع، إنه يعني التصور فيه يحتاج إلى وقت، يعني بخلاف كتاب العبادات إحنا مشينا فيه سريع ما شاء الله تبارك الله، فيبدو أنه ما قلنا بسم الله على أنفسنا فمشينا بطيء. تفريق الصفقة ما هو بنعطي هذا الشخص قيمة الإفطار المقدم في الغرفة نفس، يعني نفترض، فلنفترض أنه هناك فندق يقدم نفس الغرفة ونفس الإفطار بجواره، قال الإفطار عندي مع الغرفة الإفطار 45 إذا بتأخذ مع الغرفة. طيب الغرفة بكم؟ قال الغرفة أو الإفطار عندي 40. خلاص؟ طيب قل الإفطار عندي 40، قلنا طيب الغرفة بكم؟ قال الغرفة 200، نفس الغرفة اللي أخذتها أنت، أنت جيت سني على الإفطار، الإفطار 40 والغرفة 200، لاحظتم ولا لا؟ فالآن لو جينا لصاحب الفندق الأول اللي أجرني ولا أعطاني فطور، قلت له يلا أعطني 40 ريال قيمة الإفطار، نفس إفطارك ونفس غرفة، قال يا أخي الإفطار هناك 40 من 240، الغرفة 240، الغرفة 200 والإفطار 40، هو 40 من 240، أنت أخذت من عندي الغرفة والإفطار 120. ليش؟ لأني أنا منزل لك تخفيضات، أجيت أخذت في الموسم تخفيضات 50%، ولا أنا لو أجر في السوق في غير التخفيضات اللي أخذتها من عندي، ربما أنك عميل بطاقة ذهبية مدري إيش، مشترك في برنامج مدري إيش، أو أنا تخفيضات الموسم أو أيا كان، قاعد أجر 120، لكن لو بدون التخفيض هذا هو أصلا 240. فكيف الآن لما جيت عشان ما قدمت لك الإفطار تقول إيش؟ أعطني الإفطار قيمته في السوق 40. إذا ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أن أقيم قيمة السوق للإفطار وأقيم قيمة السوق للغرفة وأحسب كم الإجمالي. الآن أخذتها كلها 120، طيب قيمة الإفطار في السوق 40 وقيمة الغرفة في السوق 200، صارت 240، فأنا كل اللي أخذته 240. طيب هو بكم أعطاني؟ معناته النصف، معناته يرد لي كم؟ 20 ريال. واضح ولا لا؟ إذن هذه طريقة التقسيط في الأعواض، أن أقيم العوضين عشان أصل إلى قيمة أحدهما في الصفقة، مو قيمة أحدهما في السوق، في الصفقة. واضح الفكرة ولا لا؟ بمعنى آخر، لو أن هذا الرجل قد كسب عليه مكسب، يعني هي مثلها في السوق الغرفة والإفطار وكذا يؤجر ب100، الإفطار مثلا ب15 والغرفة ب85، لكنه كسب علي وبعني إياها الغرفة والإفطار ب120 أو 130. لما تعطل الإفطار، هل الإفطار في السوق ب15، هل أقول له أخصم لي 15 أو هو يقول ترى بخصم لك 15 مثل إفطار برا؟ نقول لا، أنت كسبت علي أكثر من برا بالثلث، برا الغرفة والفندق كلها 100 لكن أنت بعتني إياها 130. فالمفترض إذا جيت تخصم ما تخصم 15 اللي هو حق الإفطار اللي برا، وإنما تخصم عليه كم؟ 20 ريال، يعني تعطيني 20 ريال زيادة لأنك أنت زايد في السعر. الناس يبيعون برا 15 من كم؟ من 100، لكن أنت الآن يبغالك تحسبها من 130، فمن 130 تطلع كم؟ 20، لأن زدنا 5 الثلث، فالمفترض أنك ترد لي 20. لذلك نحن إذا أردنا، هذا معنى كلمة تقسيط العوض على الشيئين، من الخطأ والظلم لأحدهما أن ننظر إلى قيمة السوق فقط في الشيء الذي فات عليه، لأن هذا معناه أن ألغينا مكسب وخسارة في الشيء الآخر، قد يكون خسران بزيادة وقد يكون كسبان بزيادة. لكن إذا أخذت قيمة السوق في العوضين وعكستها على الثمنين هنا وبعدين ألغيت هذا، ألغيت أحد العوضين، هذا صار تقسيط العوض، وصار العوض الآخر أخذ حقه بعدالة. واضح ولا لا؟ واضح الفكرة؟ لا، أنا أقول مثلها، مثلها، يعني نضرب مثال، ها؟ أيوة، نضرب مثال آخر، نضرب مثال آخر، ها؟ مثلا وجبة، نفترض أنه نقل بالطائرة ب300 ريال مثلا، الوجبة أعطانيها مع وجبة طائرة، نفترض أن الوجبة طبعا احنا الان ما قاعدين، يعني لا يصلح بنا ان نقيمها الان، لان احنا نبغى نفترض انه ايش، انا ما نعرف قيمتها، نبغى نقيم قيمتها عشان نقسط العوض. لكن هو باعني الوجبه مع النقل ب300 ريال، لم يقدم لي الوجبه، بقول له تعال يا اخي نبغى نشوف نقل اخر يقدم، نشوف كم قيمه الوجبه فيه وكم قيمه النقل بنفس المزايا والمواصفات والمسافات. وجدنا النقل آخر يقدم التذكرة مع الوجبة ب400 ريال، 100 ريال للوجبة و300 ريال للنقل. طيب أيوة، ربع للوجبة وثلاثة أرباع للنقل في هذه النقل في هذا الرحلة. طيب ليش أعطاني هذه ب300؟ نفترض أنه عندي تخفيض طيران خاص فأخذتها ب300. واضح الفكرة؟ يعني هو أصل الوجب السعر هذا ب400 لكن أخذتها ب300، نفس السعر نفس الوجبة. واضح الفكرة الآن؟ لما جينا نقيمها برا وجدناها أنه 100 للوجبة و300 للنقل. الآن كم أطالب بأن يرد لي عشان ما أعطاني الوجبة؟ 75، ربع القيمة. واضح؟ لكن لو قلت يا أخي تعال أنت فوتت علي وجبة وتراهي تقدم برا ب100، فنفترض أنك ترد لي 100 الآن، تقول لا خطأ، بيقول لي هو خطأ يا أخي، هذه تقدم الوجبة 100 من 400، أنا الآن القيمة الإجمالية 300، فأنا برد لك اللي يساويها، ما هو 100 من 300، 75 من 300 تساوي 100 من 400، نسبة وتناسب، واضح ولا لا؟ لكن لو قلت لا تعال الوجبة فاتت علي بروح أقيمها في السوق وأعطيك إياها، بيقول يا أخي أنت فوتت، أنت الحين أنا مخفض لك من أول 100 وبتزيد ضرني 100 ثانية، لا المفترض أنك تخصم 75 عشان لا أتضرر ضرر آخر، أنا ناوي أني أخفض لك بس ربع، أطير عليك 100 ربع القيمة وأكسب 75، بطريقتك هذه خسرت أكثر فأكثر فوق التخفيض الذي، واضح ولا لا؟ طيب المهم يعني هذه يبغى لها يمكن من لم يفهمها يبغى لها جلسة كذا فيما بعد، بس خلونا نمشي الآن في هذا. الشاهد أنه في تفريق، هذه ليش إحنا تطرق لها المصنف سابقا في تفريق الصفقة؟ لو أن شخصا باع شيئين أحدهما يصح بيعه والثاني لا يصح بيعه، باع خمرا وخلا، باع ملكه وملك غيره، شخص مثلا ورث أرض هو أخوانه 3 أخوان وهو الرابع، راح باع نصيبهم وهم ما يدرون، علموا بعدين قالوا ما نجيز البيع هذا، البيع باطل، ما استأذنتنا ولا أجزنا. طيب الآن هو باعها 100,000، عندنا 3 خيارات، إما نقول البيع كلها باطلة، إما نقول البيع كلها صحيحة، إما نفرق الصفقة. البيع كلها صحيحة يمشي؟ ما يمشي، لا يمكن يمشي، لأنه قالوا ما وكلنا ولا أجزنا، غصب يصير البيع؟ لا يمكن يصير غصب، صح ولا لا؟ طيب الخيار الثاني أن نبطل البيع كاملة، قال يا أخي أنا بعت نصيب موافق. الخيار الثالث أن نفرق الصفقة، كيف نفرق الصفقة؟ نقول تصح في نصيبه بقدره وفي نصيب هؤلاء لا تصح، وللمشتري الخيار. ليش نقول للمشتري الخيار؟ يعني نقول نصححها في 25% بس، 75% البيع باطل. طيب المشتري ليش أعطينا الخيار؟ أي المشتري يمكن يقول يا أخي أنا ما أبغى أرضى، أنا اشتريت على أساس الأرض كاملة، كيف تشتري لي تبيعني ربع؟ ما أبغى البيع، بطلت ما أبغى. ممكن يقولوا خلاص وافقت أتمم، لمشترين الخيار. طيب كيف نقسط الصفقة؟ الآن ركزوا معي، 100,000 هي 3/4 باطل وربع صحيح، وش رأيكم لو جاء واحد قال الربع الصحيح هذا، لو جاء المشتري ذاك قال يا أخي هذا الصحيح تراه ب10,000 والباطل ب90,000، فأنا أعطيتك 100,000 الثمن، رد لي بالله 90. نقول لا يا أخي هذا شيء مشاع، فيجب أن تقسط بالتساوي، يعني الشيء المشاع ما في تفاضل، واضح ولا لا؟ طيب لو جاء المشتري وقال يا أخي تعال أنا ما اشتريت منك أرض واحدة، اشتريت منك، هذه سيناريو ثاني، هذا قال ما اشتريت منك أرض واحدة، قال اشتريت إيش؟ 4 أراضي متجاورة، واحدة لك واحدة لأخوك، واحدة لأخوك الثاني واحدة لأخوك الثالث، فالآن 3 الأراضي هذه اللي على الشارع والممتازة واجهتها ممتازة بطلت الصفقة فيها، وما بقي إلا الأرض هذه، نعم هي نفس مساحتها ولكنها داخلية ما يبقى على الشارع، نعم هذه على تجاري وهذه على شارع داخلي، فالآن رد لي 90,000 وأرضك ذي تسوى 10,000، نقول كلام منطقي مقبول، بس يبغانا نوازن نشوف هل كلامه صحيح ولا لا، بس ما تقسط بالتساوي صح ولا لا؟ كيف نقسطها؟ طيب الآن عندنا طرق لتقسيط العوض، الآن نبغى نرد 3 أراضي هذه، جينا قيمناها في السوق قالوا في السوق تسوى هذه 3 أراضي 100,000، ولكن الرجال هذا لأنه معتدي على إخواني وكان مستعجل بس يبغى يمشي البيعة باع ال4 أراضي 100,000، لاحظتوا؟ طيب الآن لما جينا نبغى نقسط الصفقة، هل نقول لهذول الناس اللي باعوا الأرض أو اللي باع الأرض نقول رد 100,000 مقابل 3 أراضي والأرض هذه كانها تروح له مجانا بدون ولا شيء، دفع ذاك فيها 100,000؟ لا، وش نقول؟ نقول قيم ال4 الأراضي، ال4 الأراضي قيمتها 120,000، الثلاث هذه الباطلة قيمتها كم؟ 100,000، والأرض الصحيحة قيمتها 20,000، 20 من كم؟ من 120، والباطل كم قيمته؟ 100 من 120، صح؟ طيب الصفقة تمت بكم؟ 100. كم نبطل منها الآن؟ اللي يصح، اللي يصح 20 من 120، صح؟ واللي باطل 100 من 120، صح؟ طيب الآن تمت البيعة 100، ما تمت 120، تمت البيعة 100، كم الصحيح منها؟ ها؟ الصحيح منها تقريبا 17.6 يمكن، أو 16.6. الصحيح منها 16.6 من المئة، اللي هو يقابل السدس 20 من 120، 16 من 100. والباطل 84، أيوة 84 من 100، فنقول لهذول يردوا 84 من 100، واضح ولا لا؟ ولمشترين الخيار، يعني مع أنكم تردون له 84 له الخيار، يمكن يقول لا أنا كنت أبغى الأربعة مع بعض مثلا عشان أبغى أبنيها جنب بعض، لكن ما دام ما جاني إلا واحدة ما عاد أبغاها، له الخيار، واضح ولا لا؟ طيب إذن قوله يقسط العوض عليهما، أنا كاني ألحظ علامات استفهام عند البعض لكن لازم أن نمشي. يقسط العوض عليهما معناها إيش؟ عرفنا لماذا نقسط وكيف نقسط، وهذه المسألة تأتينا، تقسيط الأعواض ترى مهم جدا في البيع دائما، ومهم جدا حتى للقضاء، ومهم جدا ليش؟ لأنهم إذا جوا يفصلون البيع الصحيح والفاسد، شيء جزء من الصحيح يحتاجون إلى تقسيط الأعواض، طيب ولا لا؟ وفيه تفصيلات لا نود أن نتطرق لها الآن، لأنه أحيانا يكون تقسيط العوض على طريقة المصنف أحيانا حتى يكون فيه ظلم، يعني ما يكون إيش؟ المصنف لماذا اختار هذه الطريقة؟ لم يرجع إلى قيمة السوق، لأن قيمة السوق فيها ظلم، ما تعكس الثمن بشكل صحيح، فلذلك اختار طريقة هذه. قد يكون في هذه الطريقة في بعض الأحيان قد يكون فيها نوع من عدم العدالة. ليش؟ لأنه يقول يا أخي أنت تقسط العوض الآن على هذه الأرض، أنا باعتبار ماذا؟ باعتبار التساوي، يعني باعتبار أنه أنت تهمل في هذه الطريقة لتقسيط الأعواض، أنت تهمل مو بالتفاوت، تهمل الانفراد والاجتماع، فأنت الآن أعطيته سعر القطاعي بسعر الجملة على طريقة المصنف، أنه بعد تقسيط الصفقة وتفريقها وش اللي يحصل؟ يحصل أنه أخذ القطاعي أخذه بسعر الجملة، وهذا فيه إشكال. فلذلك قد يقول قائل لا، أن حتى طريقة المصنف تحتاج إلى بعض التعديلات، وهذا هو الصحيح. التفصيل هذا كله يعني ليس مقامه في الزاد، يمكن مقامه في شرح كتاب أوسع من هذا، لكن نريد أن ننطلق الآن لبعض المسائل. نعم. قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. بسم الله. الآن المصنف رحمه الله انتقل مسألة ثانية، قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. لماذا لم يدرج المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في شروط البيع؟ يعني ليش ما قال من شروط البيع ألا يكون على بيع أخي؟ ها؟ يصح ولا يبطل؟ قد يتبادر للذهن من قوله ويحرم أنه معنى ذلك أنه إيش؟ يحرم ويصح، لكن وش قال بعدين؟ قال ويبطل العقد فيهما، يعني يبطل، يحرم ويبطل، يحرم ويبطل. طيب إذن لماذا لم يدرجها في الشروط؟ قلنا لأن أحوال نادرة هي أليق أنها تدرج كموانع، فهذا يعني يمكن أن نقول، يمكن أن نقول أن هذا الفصل لو بغينا أن نسميه ممكن نسميه إيش؟ موانع صحة البيع، يعني ممكن أن نسميه موانع صحة البيع. طيب صورة البيع على بيع أخيه كيف؟ يأتي شخص صاحب محل دكان فيفاوض شخص، قال خلاص أنا ببيعك السلعة هذه بعشرة، يجي جاره يقول إيش؟ عندي مثلها بتسعة، أو أنا أبيعك أحسن منها بعشرة، أو أنا أبيعك بأرخص أو غير ذلك. هذا بيعه على بيع أخي. لماذا؟ واضح العلة في هذا. لماذا؟ لأن فيه شحنة أو بغضاء، والمسلم لا ينبغي له أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري من شرعه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كما جاء في حديث ابن عمر أن يبيع الرجل على بيع أخيه. طيب إخوان الكرام، متى يكون البيع على بيع أخيه؟ عندنا أحوال. إذا كان في وقت قبل التفاوض، إذا كان في وقت التفاوض، إذا كان وقت العقد، إذا كان في وقت الخيار، إذا كان بعد انقضاء الخيار، يعني لو جاء بعد انقضاء الخيار وكذا ثاني يوم جاء مر على دكان كذا قالوا يا أخي بكم اشتريت الساعة هذه؟ قال والله اني اشتريتها أنا ب100. قال ما شاء الله ساعتك هذه جميلة وكذا، اشتريتها بكم؟ قال 100. قال أوه عندي مثلها ب90 لو أنك جيت اشتريت مني، وش رأيكم في هذه؟ هل هذه بيع على بيع أخي؟ ها؟ انتهى يعني يجوز؟ ها؟ يعني لو حسفه كذا قال لو انك جيتني، يقول له لو تفتح عمل الشيطان هذه، مفترض انك ما تقولها. طيب ما هو محل النهي الذي يبطل فيه البيع على طريقة المصنف؟ محل النهي الذي يبطل فيه البيع على طريقة المصنف ما كان في وقت الخيار، يعني ان ذلك الرجل او ان المشتري سيقوم بإبطال البيع بناء على كلام هذا. لكن اللي بعده كان المصنف رحمه الله إيش؟ ما يرى فيه إشكال، ما يرى فيه إشكال. طيب وهو نحن لا نقول إن فيه إشكال في البيع، لا هو ليس بيعا وإنما هو نوع من التحسيف والتحسير الذي إيش؟ الذي لا يصلح. لكن بيع الرجل على بيع أخيه مراد أنه هناك عقد بيع يتم إيش؟ وإبطال البيع سابق، يعني كأن المشتري لما سمع أن هذه السلعة أرخص أو الثمن عند هذا الشخص أرخص وش صلح؟ أبطل البيع الأول وراح تعاقد العقد الثاني. فالمصنف رحمه الله قال الثاني هذا حرام ولا يصح بعد ويبطل، واضح؟ حرام ويبطل. إذن هذه المسألة الأولى اللي هي طريقة المصنف رحمه الله، أنه قال متى يبطل العقد؟ يقول إذا كان في زمن الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، وكان يمكن المشتري أن يبطل البيع مع الأول ويتعاقد مع الثاني، فالعقد مع الثاني حرام ولا يصح. طيب لو كان في زمن التفاوض وش رأيكم؟ قبل انعقاد العقد يصح ولا لا؟ ها؟ ما في مشكلة؟ ها؟ هذا هو سوم الرجل على سوم أخي، هذا سوم على سوم أخي، لكن ليس هو بيعه على بيع أخي. طيب إذا كان بعد عقد البيع وانقضاء الخيار، إحنا قلنا يحسره. طيب إذا كان ذلك الشخص يمكنه أن يرد السلعة إما بدعوى عيب أو غرر أو غبن أو أيا كان ليعقد مع ذلك الشخص، نقول هذا داخل في النهي. إذا ما هو مناط النهي؟ أحسنت، أنه إذا كان يمكنه بالفعل أنه يبطل العقد ويعقد معه فهذا داخل في النهي ولا يجوز هذا البيع. طيب قول المصنف رحمه تعالى ولا يصح ويبطل العقد فيهما، نقول هذا الأصل، ولكن هناك بعض الأحوال التي قد يصح فيها هذا العقد، وهي الأحوال التي يجيزها العاقد الأول. لذلك أولى من أن نقول أنه لا يصح أن نقول معلق على موافقة هذا أو موقوف على موافقة البائع الأول أو الطرف الأول المتضرر. لماذا؟ لأن هذا النهي إنما نهي عنه لحق البائع الأول، فإذا رضيه خلاص فلا مانع منه، بخلاف مثلا الربا، بخلاف الغرر، هذه أمور منهي عنها، هذا حق عام مجتمع، حق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا حق فرد خاص، حق فرد خاص. فلذلك الأظهر الله تعالى أنه قد يقال أنه يبطل العقد فيهما إذا لم يرضى، إذا لم يرضى البائع الأول، أما إذا رضي وصحح البيع فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. طيب شراؤه على شراء أخي، كيف شراؤه على شراء أخي؟ أحسن، يجي شخص يقول للبائع، يقول لاحظوا الآن المشترين إيش يزاودون، لكن البائعين قبل شوي إيش يناقصون في السعر، لكن هذول المشترين إيش يزاود بعضهم على بعض. قال هذا يبغى يبيع، وجد مشتري اشترى منه السلعة ب9، فجاء واحد قال يا أخي افسخ العقد معنا، بشتريها منك ب10، واضح ولا لا؟ طيب هل هذه تحصل في المزادات؟ تحصل في المزادات صح؟ هل صورة المزاد داخلة؟ ليست داخلة، ليش؟ ها؟ طيب لأنه لم ينعقد البيع. طيب هل صورة المزاد داخلة في سوم الرجل على سوم أخي؟ ها؟ وش رأيك؟ ها؟ أيوه غير داخلة في النهي عن سوم الرجل على سوم أخي، ليش؟ أيوه لأنه أصلا البائع لم يركن إلى المشتري، والمشتري لم يركن إلى البائع، وإنما لا زال يتطلب الزيادة، فالآن هذه المزايدة أصلا قائمة على، أصلا هذا البيع قائم على المزايدة، فكأني أقول من يعطيني أعلى سعر في هذا. أحسنتم. إذن ما الفرق بين سوم الرجل على سوم أخيه وبيع المزاد؟ أيوة أحسنتم، البيع الرجل على بيع أخيه أو سوم الرجل على سوم أخيه، شراء الرجل على شراء أخيه، هذه علاقة ثنائية ركن فيها أحد الطرفين الآخر، ركن فيها أحد الطرفين الآخر. أما إذا صارت مزاد فهذا الآن كأنه يقول إيش، لا أنا أطلب من يزيد، من يزيد، وهكذا حتى يركن. طيب إذا انتهى المزاد وقال خلاص رسينا على فلان، جاء واحد من بعيد قال أنا أعطيك فيها زود، نرجع للنهي لأنه قد ركن فيها الطرفان للبيع. إذن إذا أقفل المزاد هذا يعتبر إيش؟ يعتبر ركون للبيع، لم يتعاقدوا لكن يعتبر ركون للبيع. إذا إيش؟ أيوه تبطل، نعم إذا جاء بعد المزاد. نعم أخونا الكريم يسأل يقول هل عقدوا العقد وباقي ما عقدوا، يعني في مجلس الخيار هم ركن بس ما عقد. أخونا الكريم يسأل يقول الآن إذا جاء شخص بعد رسو المزاد وقال أنا برفع السعر، هذا يبطل بيع ولا لا؟ إذا قال خلاص، نقول إذا كان قد عقد مع هذا الشخص وأبطل البيع معه لأنه لا زال في خيار المجلس أو خيار الشرط ثم انتقل إلى هذا الشخص، فعلى طريقة المصنف رحمه الله أن هذا البيع الثاني حرام وهو باطل، وعلى الصحيح أن نقول إيش، انظر في موافقة الطرف الأول. قد يوافق إذا قال خلاص أعطيك الفرق، يوافق يعني، المعتبر هو الرضا دائما، لا يجوز أنه يأخذ شيء بوجه الحياة، لا يأخذ شيء بوجه الحياة. ها؟ لا مو بالمشتري اللي يعطيه فلوس، البائع اللي كسب الفرق وألغى البيع وش يسوي؟ يعطي الزيادة. أجل لا تحله هذه الزيادة، لا تحله هذه، لأنه إيش؟ لأنه اشترى، لأنه باع على بيع أخي. واضح؟ الآن يبغى لنا نفرق يا إخوان الكرام بين شراء الرجل على شراء أخي وبيع الرجل على بيع أخيه، واضح ولا لا؟ فالآن في صورة بيع الرجل على بيع أخيه، بمعنى أنه جاء صاحب دكان وقال يا أخي أنت وجدتها بعشرة، أنا بعطيك إياها بتسعة، واضح؟ فالآن باع لك هذه السلعة بتسعة، سؤالك أنت هل يجوز لي المشتري أنه يشتري من هذا الثاني؟ لا أعلم. أنه هل يجوز لهذا المشتري أن يشتري من الثاني؟ ظاهر كلام المصنف أن العقد هذا الثاني باطل، مقتضاه إيش؟ مقتضاه أنه لا يجوز. لكن السؤال الحكم أنه لو لم يبطل العقد، لو علم لاحقا، يعني كون هذا البائع دخل في محرم أنه باع على بيع أخيه، المشتري الظاهر والله تعالى أنه داخل في النهي، المشتري الظاهر والله تعالى أنه داخل في النهي. لماذا؟ لأنه قد أبطل العقد مع الأول ودخل في العقد مع الثاني، إذن هو داخل. إيه نعم، يبحث عن أرخص لكن ليس بالطريق هذا. لا، نتكلم عن البيع على بيع أخي. طبعا هو لا شك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يبطل البيع، على طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لمن تضرر الخيار. هل يصح مطلقا؟ عندي فيه إشكال، يعني بدون شرط الخيار عندي فيه إشكال، والله تعالى لا. وتحتاج إلى مزيد تحرير. أخونا يسأل عدة أسئلة، السؤال الأول واضح سؤاله، الآن مسألة سوم رجل على سوم أخيه، بيع رجل على بيع أخيه، شراء رجل على شراء أخيه، الطرف الآخر هل يجوز له الدخول في هذا العقد؟ يعني مثلا العميل، اثنين محلين متنافسين في بيع الرجل على بيع أخيه بطريقة محرمة، الثاني رخص السعر، هل يجوز للمشتري يقول خلاص أنا بشتري من أرخص وإن كان هذا يحرم عليه البيع؟ واضح سؤال أخينا؟ واضح. أو شراء الرجل على شراء أخيه، الآن بائع يبيع سلعة، جاء واحد قال بشتري منك بعشرة، هذا قال لا أخي أنا بشتري منك 11، الآن هذا يحرم عليه أنه يزاود في شراء الرجل عشر أخي، طيب هل يجوز للبائع أن يبيعه؟ واضح سؤال أخينا عبد المولى، اللي هو الطرف الآخر في العقد الذي لم يقم بالفعل المحرم. يعني يظهر الله تعالى لم أنه يلحق شيء من النهي، لماذا؟ إن كان قد تم العقد فيلحقه النهي قطعا، لماذا؟ لأنه سيفسخ العقد وينتقل للطرف الآخر، واضح؟ لأنه سيفسخ العقد وينتقل للطرف الآخر، فالظاهر وتعلم يلحق النهي. لكن إذا كان في مرحلة المساومة ما أدري، يبغى لها حقيقة تأمل، أنه إذا كان في مرحلة المساومة هل يجوز له أن ينتقل للطرف الأرخص ما دام لم يتم العقد وذاك الشخص قام بفعل محرم وهو المساومة على سوم أخيه؟ تحتاج إلى تأمل، جزاك الله خير. طيب خلونا ننتقل يا إخواني. ها لا، النجس سيأتينا إن شاء الله تعالى، النجس سيأتينا. ما يظهر لي أنه في تلازم بين المسألتين. إذا فسخ العقد ليعقد مع الآخر يظهر أن دخوله في النهي، في بيع الرجل بيع أخيه وشراء الرجل. في مرحلة المساومة لا أدري، يبغى له تأمل. طيب جزاك الله خير يا شيخ عبد المولى. من باع ربويا بنسيئة، مثلا باع، ما هي الأصناف الربوية؟ النقد والطعام، سيأتينا إن شاء الله تعالى باب الربا. من الأصناف الربوية البر، باع ربويا برا بنسيئة، يعني باع البر بمئة ريال مؤجلة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. لما جاء الأجل هذا قال ما عندي 100 ريال، عندي شعير، كم يسوى الشعير 100 ريال؟ قال والله يسوى 100 كيلو، قال هذه 100 كيلو شعير بدل 100 ريال. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يصح هذا، لماذا؟ لأنه آلت المسألة إلى أنه باع برا ب100 كيلو من الشعير مؤجلة بعد سنة. طيب هو ما باعها الآن ب100 كيلو، باعها بنقد ثم عاوض عن النقد بمئة كيلو من الشعير. لكن المصنف رحمه الله لو أنه باع من البداية مئة كيلو بر أو خمسين كيلو بر بمئة كيلو شعير هذا ربا ما فيه أشكال واضح، لكنه باعها بنقد فلما جاء الأجل قال ما عندي مئة، سأعطيك بدلها مئة كيلو من الشعير. طيب فيه مسألة أو فيه صورة نقطع فيها بالتحريم، وهي إذا فعل هذا بحيلة وتواطؤ، فعل هذا بحيلة وتواطؤ، يعني مثلا يبغى يصارف مئة ريال بثلاثين دولار مؤجلة، قال خلاص ما دام أنه ما يجوز مئة بثلاثين دولار مؤجلة ببيعك إياها مئة برز، وإذا جاء وقت السداد الرز بدل لي بدولارات، هذا تحايل على الربا، هذه قطعا محرمة، لا ليست هذه صورة العين. أيوه هذا تحايل على الربا، يعني عندهم نية التغيير النهائي هذا، لكن لم يفصحوا به في أول العقد لئلا يكون ربا، بس بعدين في الأخير غيروه تحايلا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنهم فعلوه لا على وجه الحيلة، يعني بالفعل أعطاه كان يبغى منه مئة ريال نقدا، فلما جاء الأجل قال ما عندي إلا مئة شعير، تبغاني أروح أبيعها في السوق بمئة ريال واجيبها لك أبشر، تبغى أن تأخذ المئة كيلو شعير تفضل. إذا لم يفعلها على وجه الحيلة، وإنما بالفعل لم يقصد التحايل في الابتداء. فهل هذه تجوز ولا لا تجوز؟ على كلام المصنف رحمه الله لا تجوز، لا تجوز. لماذا؟ سدا لذريعة الربا. كلام المصنف رحمه الله حقيقة وجيه وصحيح. لماذا؟ لأنه لو صححناها في غير طريقة الحيلة قد الناس يدخلون في هذه المسألة الربوية بدعوى أنهم لم يكونوا يريدون الربا، وإنما حصل فيما بعد إيش؟ عرضا. ما الفرق بين الحيلة والذريعة؟ الحيلة أن يقصد التوصل المحرم، واضح؟ أما الذريعة فهي أن يفعل صورة يتوصل بها المحرم ولم يقصد الوصول إليها. إذن إذا كان يقصد الوصول للمحرم فهذا تحايل على الربا، تحايل على المحرم، لكن إذا وصل إليه بدون قصد فهذا يقال عنه سد لذريعة الوصول إلى المحرم. طيب تبقى عندنا مسألة العينة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذه المسألة كلها سوف نؤجلها إلى بعد دراستنا لباب الربا، لأنه هو الأليق بها أن تدرس بعد الربا. مسألة من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمن ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذه الأليق بها أن تكون في آخر باب الربا، باعتبار أنها من الحيل الربوية، والأولى أن نتحدث عن الربا ثم نتحدث عن حيله. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.